وإليه ترجعون.

قرآن عظيم وتجلى على نبي تقيم ربي يجرى الحمد لله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Thank you.

I'm فأصحاب الميمنة ما أصحاب

وَمَا كُنَّا